بس يعني طبعا العشق ترى مشكلة يعني. اللي شاف العشاق ترى يعني بيعرف، اللي شاف العشاق أظن للشيخ أبو عبد الرحمن الظاهري مدامع العشاق أو شيء من هذا، كأنه كأنه مصارع العشاق. لا المصارع غير. هسه يعني في إشي اسمه أظن مدامع العشاق، لا زكي مبارك، زكي سمعت؟ مبارك. زكي مبارك. لكن إله شيء في هذا يعني. طبعا داود الأنطاكي له تزيين الأسواق في أخبار العشاق، وأيضا في عبد الكريم العمري الإشفاق بين مصارع العشاق، وفي قلنا عن مصارع العشاق لشيخ الخطيب جعفر بن أحمد بن حسين البغدادي السراج أبو محمد هذا المعروف يعني. وفيه إيش هناك مشارع العشاق تبع ابن النحاس وذكرناه هذا. وفي نعم طبقة أخبار العشاق للخطيب البغدادي، كمان. هذا قلت إني من أهل المحدثين بعد ما لا تذكرت. يا شيخ، طبقات العشاق، طبقات أخبار العشاق للخطيب البغدادي، والله هاي أول مرة ترى، أنا ما بدريش. وفي كتاب لداود الأنطاكي. معروف، بس طبقات العشاق للخطيب، لا هذا شيخ الخطيب اللي قلناه قبل شوي، لكن والله ما أعرف. وفي ممكن كتاب إشي المبين في طبقات العشاق والمحبين للمغلى الطائفي. هذا فظيع، اللي هو هذا لل شو اسمه هذا المحدث، شو اسمه، اللهم صل على محمد، صاحب الكتاب الجرح والتعديل. هات عاد هات، شايفين جرح شايفين التعديل مخ. له شيخ مغلى الطائي، هذا شرح صحيح البخاري ايوه بطريقة يعني بأسلوب اللغة العربية، كأنه النحو. مغلى طاي. ايوه مغلى طاي، مغلى طاي، صحيح. ايوه. ونور العاشقين ورياض المحبين، عرفان بن حسون الدمشقي ايضا في، بس هذاك شو اسمه، علاء الدين مغلطاي، الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين. كتاب صغير لكن فخم يعني، انا عندي مطبوع زمان. الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين، طبعا بالجوز يا روضة المحبين وزاد المشتقين هذا شيء ثاني. في كمان طبعا في اشياء فيما يخص يعني محبة الله وذكره، هذا مختلف يعني. مختلف. سبحان الله، ايش كان شيء، سبحان الله نسيته والله يا جماعة، نسيت، صرت أنسى خلاص. صار واحد يعني أكيد أي واحد من الكتب هذه إلا يذكر مجموعة الكتب التي في هذا الباب يعني. الشيخ ما شاء الله الكتب هاي قرأتها؟ لا أنا مريت بأكثرها، هذه مررت بأكثرها وقرأت منها كثيرا، شفت كيف؟ بس ما، بس في كتاب يعني أبو عبد الرحمن بن عقيل، سبحان الله يعني مش عارف ليش معيجي معي، شايفين؟ مش عارف ليش، شايفين؟ فالله المستعان. أبو عبد الرحمن بن عقيل له كتاب في هذا مش عارف كيف يعني، ناسي أنا، مجلد يعني، سبحان الله. مش عارف يعني. ممكن يجي في أثناء ال ها ممكن يجي في أثناء الشرح. ممكن. سبحان الله، الله أني نسيت مجلده، أنا قرأت بعضه عوض الله علينا يعني. هاتوا نقرأ. نعم شيخنا. هاتوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا، فإن عجز عن ذلك وابى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب. وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان هذا الطباع يعني من الطباع أن الناس بسرعة هاي الموضوع يسيرون فيه بسرعة يطيرون به. هات. قال: وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999. لطيف. قال: وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقين، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفقا لجزموا أن ذلك عن وعد اتفاقا يعني دون موعد. الله إليك. قال: بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة، وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات في شبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله عز وجل براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. نعم، حتى هي يعني كانت صغيرة، فكان صفوان يعني صفوان من طبيعته أنه يتأخر بعد الجيش، يعني أي شيء نسوه أي شيء تركوه يبقى وبعد ذلك يلحق به، هذه صفة يعني التي كانت له. فلما وجد عائشة ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى ثم ركبت ثم مشى، فعائشة رضي الله عنها صغر سنها ولا تعرف ما يعرف صفوان، فقالت إنه رجل صالح، وذكرت أنه كان يحوقل، يعني مش فاهم ليش بحوقل. صفوان رضي الله عنه كل الدنيا يعني هموم الدنيا تركبت فوق رأسه، لأنه يعرف أن الناس سيخوضون في مثل هذا. إيش اللي مأخر ضعينة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل؟ شوف كيف يعني، هي بتقول انهم ما حكوا ما تكلموا، لكن طول الوقت هو يحوقل لا حول ولا قوه الا، يعني كانها ايش مصيبه عظيمه وقعت عليه وهي لا تدري. بعدين فهمت الأمر. نعم هات. قال: والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ يعني شوف القياس الفخم والاستنباط الفخم، استحضار لدليل، انتزاع الدليل ترى ليس سهلا. صحيح. شوف كيف جاب إنه الراشي المرتزي الواسط هذا الرائش ملعون، كيف بالديوث وهو أشد؟ هذا في الأموال وهذا في الأعراض. هات. قال: فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره. يعني ما نقول وصلة أو وصلة، وصلة أحسن، فعلة. صلى الله عليه. هات. قال: فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. وكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر. نعم. وإذا كان وهذا الآن كثير ترى ماشي ومنتشر والعياذ بالله، يعني من خبب امرأة أو عبدا على سيد، قديش ناس بيفسدوا ناس في وظائف، ايش هاي وكذا، يعني هذه ايش بيعطيك وكذا، وايش ليش جالس معه، ليش كذا، يعني اشياء يا لطيف. لذلك تخبيب الخداع والفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب عبدا على اهله فليس منا، ونفسد امراه على زوجها فليس منا. يا لطيف. خداع وخبط. هات ما أكثره. هات. قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، زي ما قالوا في واحدة يعني حصل فسد ما بينها وبين زوجها، فراحت أفسدت صديقاتها، بعد ذلك يعني قالوا لي: يا فلاني انت قلتين اشياء وما طلع ولا شيء. قال: بس انا اتحمل المشكله لحالي، خليك تذوق اللي ذقته. يا لطيف. هات. يعني ما كفى مشكلتها، وقعت الناس بالاثم العظيم. هات. قال: واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يخطب الرجل على خطبه اخيه او ان يستام على ثوب اخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امراته وامته حتى يتصل بهما؟ قال: وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب ذلك العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد في ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربع عليها. نعم. والوسائل أحكام مقاصد والأسباب أيضا. هات. قال: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة، فإن ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه. فيا له من ظلم أعظم إثم من فعل الفاحشة، فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسناته، فإن انضاف إلى ذلك. في ذلك اليوم قل له خذ من حسناتي ما شئت، رايح يترك له شيء؟ ها؟ ابدا. هل سيترك له شيئا؟ سؤال. ها؟ ابدا. ايوه، ولذلك هذا الامر اخطر شيء، يعني خاصه في نساء المجاهدين. لاحظ شو قال له، خذ من المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسنة ما شاء، يعني فما ظنكم، ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته، والاستكثار منه في ذلك المقام يعني لا يبقي منها شيئا إن أمكنه. ولذلك يعني بدل من أن يخلفه في أهله في خير يخلفه بيش شر. طيب يعني إذا خلف في أهله في خير فهو مجاهد كالمجاهد اللي يبذل دمه. ولذلك لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي شبه بالأمهات في الحقوق مين؟ خالة والأم من الرضاعة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المجاهدين. واضح؟ لهذا يعني الرفع من الشأن العظيم في هذا المقام، يعني ما فيش أعظم من هيك مرتبة. تروح تخونه في أهله والأصل أن يخلفه بخير، وخذ من يوقفه يوم القيامة يا لطيف، يقول له خذ من حسناتي ما شئت يا لطيف. وهذه حقيقة رتبة ليست، لأن لا يتحملها إلا إنسان محروم مخذول والعياذ بالله. هات صلى الله عليكم. قال فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا له أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه. فإن استعان الله أكبر. ولذلك جاء في الحديث لأن يزني أحدكم بعشرة أبيات أهون عند الله من يزني بحليلة جار أو زاني حليلة جار. نعم. قال فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فبقي كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي فيها ظلم الناس. فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح وتعاونهما بذلك على الظلم كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله وفي تحصيل مال من غير حله وفي استطالته على غيره فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق أو نحو ذلك وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله لتوصل به إلى معشوقه قال وكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور وتحمل على الكفر الصريح وقد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففوتن بها فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت هي نصرانية إن دخلت في ديني تزوجت بك ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له وهذا كتاب مهم عبد الحق الإشبيلي له كتاب اسمه العاقبة يا رب نسأل الله حسن العاقبة والختام يعني هذا من يعني يكون عند الإنسان مرض يظهر في آخر حياته الله العافية نعم وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة يعني فيما يبدو للناس ها ثم لا حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله السلامة يعني هذا الأمر هذا الرجل عبرة إنه قابل أن يتنصر ولم يحصل له شيء قديش من الناس من أجل الدنيا بجميع ما فيها من شهوات أو شبهات أو يريدون الدنيا ثم يحرمونها يعني لا أخذ الدنيا إحنا زي ما نقولوا عندنا في المثل في البلد هون نقولوا زي فقر اليهود لا دنيا ولا آخرة فتلاقيه يلهث وراءها يعني يلهث وراء الدنيا ما يأخذ إن الذين لا يرجون لقاءنا وأرضوا بالحياة الدنيا اطمأنوا بها الذين هم على آياتنا شوف كيف يعني هذا هو همك اطمأن ورضي بالحياة الدنيا والإنسان خلق للدنيا وللآخرة بل الدنيا جعلت للآخرة أهل الجنة يقولوا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء كل الدنيا نبهر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها فما يكون إنسان يعني راض بها إذا رضي بها يعني رضي بها مقصدا وغاية هذا بئس ما فعل لكنه يعيش فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان مثل المسافر شبهه بالمسافر لما مر على ابن عمر يصلح خصا بها له قال أمر عجل من ذلك يعني مقصود إنه الإنسان يعني مثل الماشي في واحد مسافر برتب أمور وكذا وبعد شوي الطيارة ماشية يكون مجنون وهكذا إحنا ما ندري متى بتيجي ساعة الإنسان نعم هذا نسأل الله السلام قال وإذا أراد العاقبة مطبوع كتاب قيم جدا نعم هاتوا قال وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسيرة أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كما حصل مع الصحابة ابنة هرقل

كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهلوه يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله ويهتز للمعروف في طلب العلل تحمد يوما عند ليلى شمائله فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. فقال بعض الحكماء العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق إظهاره طبعي وإضماره تكلفي. قال آخر من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. وأنشد في ذلك إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيبه. وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء وعير في الفلاة سواء. وقال إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار. وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. وقيل لبعض العشاق ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ فقال كنت أمتع طرفي بوجهه وأروح بذكره وحديثه وأستر منه من لا يحب كشفه ولا أصير بقبيح الفعل إلى ما ينقص عهده. ثم أنشد أخلو به ينقض صلى الله عليك. أنا عندي لا صحيح صدقت صحيح الله يحفظك. قال فقال ولا أصير بقبيح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم أنشد أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة لست من عشاقه كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه. وقال إسحاق بن إبراهيم أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. وقال آخر العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وذكر الخرايطي عن أبي غسان أنه قال مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول وهويته من قبل قطع تمائمي متمائلا مثل القضيب الناعم. فسألها أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت بل مملوكة. فقال لمن هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها فقالت وأنا التي لعب الهوى بفؤادها قتلت بحب محمد بن القاسم. فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب فقال هؤلاء فتن الرجال وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم أو عطب بهن سليم. وجاء يعني خبر خربان يعني. نعم قول الخبر خربان ما مزبطه يعني لا لم يصح يعني هات. قال وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تستعدي على رجل من الأنصار فقال لها عثمان ما قصتك؟ فقالت كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه فما أنفك أراعيه. فقال له عثمان إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحش بالمعشوق وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرأته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه وعد ظالما من لامه من شعره كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم ظلم فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم فأصبحت كالهندي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقم. أتحسب إتيان الحبيب تأثما؟ ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. فدق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. وهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك امرأته، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له، فتأبى ولم تزل الجارية في نفس عمر. فلما استخلفت أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتنيها فأبيت عليك، والآن قد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال: عجلي علي بها. فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا وقال لها: